نماجة بن حبان قال دخل رسول الله أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فعرفت في وجهه أنه قد حضره شيء. بيبان عن النبي يعني النبي يقول أنه إيه يقول فيه اهتمام واشتداد مشدودة كده مشدود وش مهتم فيه حمرة في شيء من الانفعال يعني الانفعال يبقى فيه حاجة نزلت وحي نزل فيه حاجة هيقولها النبي عليه الصلاة والسلام. وتخيل بيت النبوة والست أمكم عايشة الشابة اللطيفة الذكية الفطنة ويعني سبحان الله العظيم الحمد وردود الفعل عند البشر تختلف. لو انت دخلت بيتك مبسوط تقول لك ايه مبسوط على ايه لم تضحك على ايه اللي حصل يعني ايه سد نفسك بكلمة خليك بكلمة وان شافتك زعلان وان شافتك زعلان يقول لها بس يخش مكشف داخل مكشف. طب ما تشوف الاحوال ايه وانت نفس النظام انت نفسك برضه لازم تحس بيها مش عمال تضرب كف على كف ما انت برضك مش مظبوط. ان دخل لقاها مبسوطه يقول لها ايه اللي يعني تضحك على ايه في حاجه ايه اللي خليك تضحك على ايه اللي حصل في الدنيا ولا لقاها مكشر يقول لها بس كل ما تشوف الا وهي وشها طول النهار. والرجل يبتلى بزوجته والزوجه تبتلى بزوجها لكن السيده ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها دخل رسول الله ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعرفت في وجهه انه قد حضره شيء يعني ده نبي ومرسل رسول وبيجيه واحد يبقى في حاجه حصلت. تعمل ايه؟ تعمل ايه هي بعد كده؟ فتقول فتوضا. شوف بقى اقول لك عليه الموضوع مهم وما كلم احدا على غير العاده لا ازيك يا عويشه ولا يا عائش ولا ازيك يا صديق يا بنت صديق ولا يعني ما تكلمش خالص. فتوضا ولم يكلم احد يبقى الموضوع ايه؟ في خطر. فلصقت بالحجره ده رد الفعل عندها هي جت عندي باب الاوضه وقعدت في ايه باب الاوضه في عند الجامع على الباب جامع زي قلنا ابواب النبي كانت مفتحه على المسجد فهي لما شافت النبي الموضوع ده حضر توضا وخرج تقعد جنب الباب عشان تسمع تشوف ايه ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النساء شوف النساء شوف الاجيال شوف اللي نقلوا لنا هذا العلم مش الرجل قاعد معنا وعامل كده. ده وانا عامل ايه في ده؟ لا في دبان كنت رميت لي جوه كنت لا اقدر اسلق الدبابين يقول لي خش جوه البيوت كل الافواه المفتحه. لكن المراه طايره الدبابين. بس في حاجه هنا بتخش ممكن في حاجات ثانيه تخش عن طريق الشياطين يخش فيه الكسل يخش فيه الشك يخش فيه الظن يخش فيه الفتور يسوء الظن يا اي حاجه خليه يسرح يجيب الموضوع. فنستعيذ بالله من شر شياطين الانس والجن. فلصقت بالحجره استمع ما يقول فقعد على المنبر صلوات الله وتسليماته عليه فحمد الله واثنى عليه. ما كانش يوم جمعه النبي عليه الصلاه والسلام كان يفضل الامه ويفضل اصحابه في أي وقت ينزل وحي ينزل الأمر ليجمع الصحابة يجتمعوا ثم يخرج إليهم فيقول لهم ما أوحى الله إليك يبلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. حمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إن الله يقول لكم. الرسالة جاء منين؟ من السماء من الله جبريل نزل بيها نزل بها على رسول الله فلازم يبلغها يدخل يتوضا ويخرج ليبلغ صلوات الله وتسليماته عليه. ان الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوه تدعوني فلا اجيب وتسالوني فلا اعطيكم وتستنصروني فلا انصركم. ثلاث كلمات إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيب وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. فما زاد عليهن ونزل صلوات الله وتسليماته عليه. يعني قال كلمتين دول ونزل